النوع الثاني من الطهارة إيش هو؟ ها، النوع الأول طهارة من الحدث، كل هذا الكلام السابق في النوع الأول من الطهارة. النوع الثاني هو الطهارة من النجاسة. حتى نعرف الطهارة من النجاسة نريد أن نعرف أولا ما هي النجاسات. النجاسات عندنا، ليش نعرف النجاسات؟ ليش ما نعرف الطاهرات؟ يا أخي انظر إلى الجانب الإيجابي، ها؟ ليش ما نسرد، بدل ما نسرد النجاسات نسرد الطاهرات أحسن؟ ليش كذا أنتم يا الفقهاء تنظروا إلى الجانب المظلم؟ الله يهديكم، ها صح كذا؟ لماذا لا نذكر الطاهرات أحسن؟ ها؟ الطاهرات غير محصورة، كل شيء في الدنيا هو طاهر إلا النجاسات. النجاسات يمكن حصرها، وما عداها فهو طاهر، ولهذا ذكرنا إيش النجاسات ولا نذكر تعداد الطاهرات. الأول من النجاسات البول والغائط. البول والغائط نجس، لكن البول والغائط إذا كان من حيوان مأكول اللحم فهو طاهر. يعني مثلا الإبل، البقر، الغنم، ما يخرج منها من الفضلات طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. يعني لو وقع على ثوبه ينجس ولا لا؟ إذا كان مأكول اللحم، حيوان وقعت فضلاته على ثوبك، يجوز تصلي ولا ما يجوز تصلي؟ حسب، إن كان مأكول اللحم فيجوز أن تصلي لأن فضلاته طاهرة، وإن كان حيوان لا يؤكل لحمه كالذئب والكلب والسباع ففضلاته نجسة. طيب، أنا مرة واحد سألت عن مسألة، ناس عندهم ببغاء في البيت، تمام، الكروان هذا، طيب، وتعرف أليف يعني يألفهم ويألفون ويأخذون على ملابسهم وكذا، فسئلت هل فضلاته طاهرة ولا نجس؟ تعرف يصير أحيانا حتى هم في الصلاة يجي عليهم، تمام، فهل فضلاته طاهرة ولا نجسة؟ إيش نحتاج نعرف؟ إيش نحتاج أن نعرف؟ هل هو مأكول اللحم ولا غير مأكول اللحم؟ مرة واحد قال لي يا أخي الفقهاء يذكرون مسائل غريبة، يقولون يجوز أكل الببغاء. طيب صحيح، أنت الببغاء ما رح تأكله، لكن إذا عرفت أنه يجوز أكله تعرف هل فضلاته طاهرة ولا فضلاته نجسة. الببغاء يجوز أكله، لا يروح واحد اليوم يتعشى على ببغاء، لكن المقصود أنه فضلاته طاهرة لأنه يجوز أكله. واضح ولا لا؟ طيب، هذا الأول، البول والغائط نجس إلا إذا كان من حيوان مأكول. الثاني الميتة نجسة، قال الله عز وجل في الميتة فإنها رجس، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. خلاص، فالميتة نجسة، لكن يستثنى ثلاثة أنواع من الميتة طاهرة. الأول الآدمي، الآدمي إذا مات هل ينجس؟ لا، ما ينجس. الثاني ما لا نفس له سائلة، مثل الذباب والحشرات الصغيرة اللي ليس لها نفس سائلة. يعني إيش ليس لها نفس سائلة؟ يعني إذا ماتت أو جرحت أو ضربت ليس لها دم يجري يسيل، ماشي، كالذباب، هذا ميتته طاهرة، ولهذا لو وقع الذباب في الإناء فغمسه فمات في الإناء، ينجس الماء؟ لا، لأن ميتة الذباب طاهرة. الثالث ميتة الحيوان البحري، السمك ونحو حيوانات البحر التي الحيوانات البحرية ميتتها طاهرة. قال صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان. الميتتان إيش هي؟ الحوت والجراد. الحوت يقصد به أسماك. الثالث من الأشياء النجسة الحيوان غير المأكول إذا كان أكبر من الهرة. الحيوان المأكول، الحيوان غير المأكول، أنا قلت المأكول؟ لا، غلط، الحيوان غير المأكول، يعني الحيوان إما أن يكون حيوان يؤكل لحمه أو حيوان لا يؤكل لحمه. الحيوان الذي يؤكل لحمه هذا طاهر ولا نجس؟ طاهر، حتى لو كان مثل البعير هذا طاهر. ولهذا يا أخوان معرفة بعض المسائل في باب الأطعمة، شوف الفقه كيف مترابط، أنت ما تعرف أنه طاهر ولا نجس إلا من كتاب الأطعمة، هل يجوز أكله أو لا؟ واضح؟ طيب، وأما الحيوان الذي لا يجوز أكله، الحيوان الذي لا يجوز أكله هل هو نجس؟ فيه تفصيل. إن كان الهرة أو أصغر من الهرة فهذا طاهر، وإن كان أكبر من الهرة فهذا نجس. الثعلب مثلا نجس لأنه لا يؤكل لحمه وهو أكبر من الهرة. كذلك من النجاسات الخمر لأن الله وصفها بأنها نجس، كذلك القيء فإنه نجس، وكذلك الدم والصديد الذي يخرج من البدن، ولكن الدم يعفى عن يسيره، فإذا خرج دم يسير وقع على الثوب يعفى عن يسير هذه النجاسة، فلا بأس أن يصلي ويكون على ثوبه دم يسير قليل. والمذي كذلك نجس. ما هو المذي؟ المذي نعم الفأر، هل هو طاهر ولا نجس؟ ها الفأر طاهر حال الحياة، يعني لو مر الفأر كان الفأر رجوله مبللة ومر على الفراش يجوز تصلي عليه ولا يجب غسله؟ يجوز أن تصلي لأنه ليس نجسا، واضح. لكن ميتة الفأر إذا وقع في شيء في خزان ماء ومات وغير لون الماء وطعمه نجس ولا طاهر؟ نجس، هذا ميتته لأن الميتة نجسة، ماشي. المذي كذلك نجس. ما هو المذي؟ المذي هو الذي يخرج في مبادئ الشهوة، هو سائل يعني رقيق يخرج في مبادئ الشهوة، وأما الودي فهو السائل اللزج يخرج أحيانا عقب البول. هذا بالنسبة للنجاسات. كيف تزال هذه النجاسات؟ قال لك النجاسة إما أن يشترط فيها 7 غسلات بالماء مع التراب، وهذا في نجاسة الكلب والخنزير لابد من 7 غسلات، إحداها بإيش؟ بالتراب. الثاني ما يشترط فيه الماء من غير تراب، فيه شيء منه مخفف وهو بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، هذا طفل صغير رضيع ولد للتو عمره 2-3 أيام فبال على الثوب، قال لك يكفي أن تأخذ ماء وترشه على الثوب، النضح يعني الرش بالماء يكفي هذا. والثاني ما يكفي فيه غسلة واحدة وهي النجاسة على الأرض، كان مثلا تراب أرض بلاط كذا وقعت عليه نجاسة يكفي فيه غسلة واحدة. بقية النجاسات كم فيها من غسلة؟ خلاف بين العلماء. من مفردات الحنابلة يقولون 7 غسلات، الحنابلة يقولون 7 غسلات نجاسة على الثوب مثلا لابد فيه من 7 غسلات، هذا من مفردات الحنابلة. وبقية العلماء منهم من يقول يكفي غسلة واحدة ومنهم من يقول 3 غسلات. عندنا شيء يكفي فيه المسح لا يشترط فيه الغسل بالماء، يكفي فيه 3 مساحات، وهو إيش؟ الاستجمار بالأحجار، ولا يشترط في غسل النجاسة النية. طيب المني هل هو طاهر ولا نجس؟ طاهر. كذلك رطوبة فرج المرأة، ما يخرج من المرأة من الإفرازات والرطوبة فإنه طاهر. هذا ما يتعلق بباب الطهارة، وهذه أبيات تحثكم على مراجعة العلم. يقول فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط، فما حوى الغايات في 1000 سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تحله على مفيد الناصح، ثم مع الفرصة فابحث عنه دقق وحقق أو حقق ودقق واستمد منه. نأتي الآن أيها الأخوة الكرام إلى التمارين، حول على كتاب التمارين. نعم النجاس الخنزير كالكلب، نعم لابد فيه من 7 غسلات مع التراب، نعم يقاس، هم يقولون أن نجاسة الخنزير أغلظ يقاس عليه. طيب لا أدري لا أدري الله أعلم. طيب انتقلتم إلى التمارين، نعم لا ليست كذلك، الفواسق 5 ليست كلها نجسة، واضح. طيب يا جماعة الخير الفأر لا يجوز أكله، ما في خلاف واضح، لكن ما في إشكال، لكن بالنسبة للكلام عن الطهارة والنجاسة نحن نقول هو خبيث من جهة لحمه لا يجوز أكله، لكن بدنه ونحو ذلك إيش؟ طاهر. فإذا وقعت الفأرة في إناء وماتت فيه، هنا نتكلم أن الفأر طاهر ولا لا؟ ما هو بحثنا الفأر طاهر لأنه ميتة، الميتة نجسة ما في إشكال،